التي وعد بها الكفار له معاملة يوم القيامة معروفة في بعض الأحاديث الثابتة: أين أطاع دخل الجنة وأين عصى دخل النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.